وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فقجعت في عرض الوسادة وقجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى كن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. حديث ابن عباس المشهور بمبيته عند ميمونة رضي الله تعالى عنه حديث طويل، ومواقفه كلها تشريعية. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بت عند خالتي ميمونة، فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة، أو فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله وأهله في طولها. ومقدمة هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان وعد العباس وعدا، فأرسل إليه عبد الله ابنه ليستوفي تلك الوعدة. يقول ابن عباس: فجئته في المسجد فوجدت الناس عنده فلم أستطع تكليمه فيها، ثم ذهبت إلى البيت إلى خالته ميمونة فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بت الليلة عندنا. ويقول ابن عباس: قلت: والله لأبيتن وأرمق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسواء كان مبيت ابن عباس رغبة منه ملاحظة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان بطلب من رسول الله أن يبيت عندهم وانتهزها فرصة ونظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبحثون في هذا الحديث من أوله صورة المبيت. في بعض الروايات قال ابن عباس: لأبيتن عندكم الليلة يا خالة. قال: كيف تبيت عندنا وليس إلا فراش واحد؟ ما في إلا فراش واحد، كيف تبت عندنا؟ قلت: لا حاجة لي بفراشكم، أفترش نصف ردائي وألتحف بنصفه الآخر. وفي بعض الروايات: وكانت خالته حائضة فدخلت فراشها ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، ونام ابن عباس في عرض الوسادة. عرض الوسادة هل معناها في جهة رأس الوسادة في اعتراضها، او على طرف الوسادة من اليمين ولا من اليسار؟ وكيف يبيت هذا عند الزوجين وحققوا بان عمره انذاك 10 سنوات، يعني مدرك؟ فبعضهم يربط بين مبيته وبين انها حائض، ولا حاجة الى ذلك. اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بت عندنا الليلة، ومن حقه وهو ادرى بنفسه، وهذا ابن اختها مكارمة لها في اهلها كما يكارم الإنسان أرحامه وأصهاره إكراما لزوجته، لأنه لا علاقة له بهم إلا عن طريقها. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله تعالى عنها في طول الوسادة، الوسادة ممتدة من يمين إلى شمال، فنام في طولها وهي سعهم، وهو جاء في الطرف ونام، سواء كان أيضا معترضا عند عرض الوسادة أو توسد الوسادة عند طرفها بالعرض. وجاء في بعض رواياتها وسادة من أدم حشوها الليف، ما هو ريش النعام ولا القطن بالبطسطة ولا بالحرير، لا، من جلد ومحشوة بالليف صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن عباس: حتى كان نصف الليل او اقله او بعده بقليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح النوم عن عينيه بيده، عن وجهه بيده، يمسح النوم. والنوم موجود حتى يمسحه ولا يمسح وجهه من اثر النوم؟ يقولون يمسح حواجبه، غضاريف وجهه، لانها منكمشة من تأثير النوم، فاذا مسحها ذهب عنها هذا التجعيد او عاد اليها نشاطها، او بالمسح والتدليك جرى الدم في هذا الموضع او غير ذلك، او جبلة. الانسان اذا عمل هكذا يتنشط. ففعل صلى الله عليه وسلم ذلك وهو يقرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران. أولها إيش؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إيش؟ لآيات لأولي الألباب. آيات جمع آية، علامة يستدل بها أولو الألباب على قدرة الله من تلك الآيات، وكذلك اختلاف الليل والنهار، خلق السماوات والأرض، هذا الجرم العظيم اللي إلى الآن لا يستطيع بشر ولا مجموعة البشرية أن تجيب على سؤال واحد في خلق السماء والأرض أو السماوات والأرض. خطر في البال بعض الشيء، بعض الناس يذهب ويتساءل في آيات الصفات وأسماء الله الحسنى، كيف كيف؟ نقول هذا شوفها بعينك، السماء يا علماء الأرض قاطبة، ويا علماء الذرة، ويا رواد الفضاء، ويا أصحاب المكوك الأمريكي، أخبرونا تلك السماء من اي عنصر ومن اي مادة؟ نحن نعلم سقف الارض المسجد وشفناه هم بيبنوه، عمدان حديد عمود كده متنه، واسمنت ابيض واسود، وليس في هذا السقف الا اسمنت وايش وحديد ورمل، عارفين المادة حقه ولا لا؟ بيوتنا القديمة خشب الطرفة ولا اعواد النخل والجريد والتراب من فوقها، فكل سقف لنا معروف مادته، ماهيته، كيفية بنائه. حطينا العمدان على الجدران وحطينا ما بعدها من جريد او من خشب، او مدينا خشب المسلح وحطينا الحديد وجبنا الخلطة وصبناها ونشفت ومسكت. هذه السماء نراها باعيننا في كل يوم، اهي من فضة؟ اهي من ذهب؟ اهي بلاستيك؟ اهي حديد؟ اهي ما هي؟ نعجز ان ندرك ما نراه باعيننا، فكيف نتجاوز هذا ونتطلب معرفة كنه صفات المولى؟ ايش يا جماعة هذا؟ الاول لم يخطر في بالي هذا، كيف نقول كيف استوى وكيف كذا وكيف وكيف وكيف، واحنا السماء نشوفها كل يوم وموجودة من ابد الابدين. ما حد قال لنا من اي مادة، في خشب ولا حديد ولا معدن ولا نبات ولا ايش تكون، من يعرفها يا جماعة؟ عندكم خبر؟ ما في حد عنده خبر ابدا؟ سبحان الله. ها؟ ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآية. الربط بين خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لان الكل وحدة مكتملة. من خلق السماوات وخلق الارض اجرام فلكية، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يا سبحان الله العظيم، ملك الليل والنهار والصيف والشتاء بهذه الدورة يحصل كل شيء بقدرة من؟ المولى سبحانه. ان في خلق، وحقيقة الخلق ما جبهالنا، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. اذا يقولها صلى الله عليه وسلم تذكيرا لنا وتنبيها للشعور بان في هذا العالم وهذا الكون ايات لمن؟ ما هو المغفلين؟ ايات لمن؟ اولي الالباب، اولي العقول، اولي الذكرى، اولي الفطنة. ثم جاء بعد ذلك تتمة لوصف اولي الالباب الذين يذكرون الله ايش؟ على كل حالاتهم. لكن لو جاءت يذكرون الله على جميع احوالهم فمغكلة بسرعة، لكن يذكر بالتفصيل قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. هذا من حق الله، ونحن الضعفاء امام هذا الكون وامام تلك الايات. قنا عذاب النار. فهذه ايات الى اخر السورة مقدمات يتلوها صلى الله عليه وسلم وتعليما للك وتنشيطا. وايضا يا اخوان دائما وابدا ايات الربوبية في بيان عظمة الخالق سبحانه وقدرته طريق الى توحيد العبودية، لاننا اذا حققنا توحيد الربوبية وقدرة الله على كل شيء رغما عنا والزمنا، وهو المقصود في دعوة الرسل ان نوحد الله في العبادة. ولذا كانت النهاية قنا عذاب النار دعوة، سؤال، لجوء لمن؟ لله وحده لا لغيره. فاذا حقق الانسان توحيد الربوبية مع الله انتقل بلازم اللزوم ان يوحده وحده، ان يعبده وحده، لانه الرب الذي خلقه وخلق هذا الكون، وكان مستحقا لافراده بالعبادة لانه منفرد بالربوبية لهذا العالم. الباب هذا واسع، نرجع الى موضوع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: فقام صلى الله عليه وسلم ومسح النوم عن وجهه بكفه، ثم وقرأ الايات، ثم ايش؟ قام الى شن او شن معلق. الشن القربة القديمة، كما في حديث شات ميمونة: هل انتفعتم بإهابها؟ الى اقال: فاتخذناه شنا حتى بلي. قربة معلقة. فتوضأ، وجاء التفصيل، ما توضأ من فم القربة وتضيع المية، لا، اخذ اناء واخذ فيه ماء من القربة واجلس يتوضأ. وفي بعض الروايات: لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم واتى الى الخلاء، قام ابن عباس وجاء بأداوة من ماء فوضعها. فلما خرج صلى الله عليه وسلم وجد الأداوة معدة، قال: من فعل هذا؟ ميمونة قالت: عبد الله. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي بعض الروايات هنا بعد ان توضأ صلى الله عليه وسلم، ويبحث العلماء غمس اليد في الاناء والوضوء وكذا الى اخره، وضع يده بين كفي او كتفي ابن عباس وقال ان جبريل يدعو لك، وبعض الروايات اللهم علمه التأويل وعلمه الحكمة او فقهه في الدين وعلمه التأويل، وبعض الروايات ضمني اليه ودعا الى غير ذلك. وكانت بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس ان اصبح ايش؟ حبر الامة. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا اختلفوا في معنى آية من كتاب الله رجعوا الى ابن عباس، كما كانوا اذا اختلفوا في فريضة من الميراث رجعوا الى زيد بن ثابت، واذا اختلفوا في فريضة من حلال او حرام رجعوا الى معاذ بن جبل. تخصصات، بعض الصحابة متخصص اعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، افرضكم زيد، اللهم علمه ايش؟ فقهه في الدين وعلمه التأويل. يبقى توزيع اختصاصات ولا لا؟ اذا التخصص موجود من زمان. امين هذه الامة ابو عبيدة. اذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس باهم واغلى ما يكون، فقهه في الدين وعلمه التأويل، تأويل القرآن. ومن هنا يعني نبذة بسيطة، جلس عمر رضي الله تعالى عنه وكان في مجلسه يدخل ابن عباس، وكان مجلس عمر يجمع شيوخ قريش وكبار الانصار، فكان البعض منهم ربما نظر الى عمر حينما يأذن لهذا الغلام، فاراد عمر بالمحسوس ان يفهمهم لماذا يأذن له، لا لنسبه وان كان نسبه يستحق، لكن لذاته ولفضله. في يوم طرح عليهم سؤال، ما تقولون في قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا؟ تكلموا كلام حسن وقالوا هذه والله طيبة، بشرى بالنصر وبالفتح وكلام كثير. وابن عباس ساكت، فقال عمر ما تقول انت يا ابن عباس في هذه هذه واحدة ثانية ولا لا؟ الشيوخ يجيبونك تقوم تسأل ابن عباس؟ حنا متضايقين من مجيء ويجلس معنا، انت تسأله كما تسألنا؟ ولكن الجواب يكفي. قال يا امير المؤمنين، لقد نعت هذه السورة الينا رسول الله قبل مماتنا، نعته الينا. قالوا كيف ذلك؟ قال لان الله بعثه هاديا للامة وانزل عليه كتابا يبلغه للناس ويدعوهم الى الاسلام، وقد قام بدعوة الناس وقاتل وجاهد، فاذا جاء نصر الله ودخل الناس في دين الله افواجا بدون مقاتلة، ماذا بقي له في الرسالة؟ ايش بقي من عمل؟ يبقى انتهت المهمة ولا بقي منها شيء؟ انتهت المهمة. ندبه ان يعمل لنفسه، فسبح بحمد ربك على تلك النعمة وتمامها واستغفره انه كان توابا، يعني تفرغ لنفسه، اذا فرغت فانصب. فقال عمر وانا لا ارى الا ذلك. مين يبغى يتكلم بعد هذا؟ ظهر فضل ابن عباس على شيوخ ايش؟ قريش. بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت عن يساره، ايضا اجتهاد من ابن عباس، فيه اليمين وفيه اليسار، ايهم افضل؟ اليمين افضل. وعندنا ابن عباس ورسول الله، من في ظن ابن عباس من اللي يكون في اليمين؟ الافضل للافضل. فرأى ان يكون رسول الله في اليمين، ورأى لنفسه ان يكون في اليسار. يبقى هذا من الفقه ولا لا؟ لكن الفقه ما هو بالرأي. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس من ورائه وأداره وأوقفه على يمينه. من هنا أخذ العلماء وقفة المأموم إن كان منفردا، يقف وراه ولا بجواره؟ بجواره، هذا هو المبدأ. وفي بعض الرواية أو هنا ذكر أخذني بأذني، وفي هنا يقول وأخذ يفتل أذني، وأحيانا عايش تقول عن ابن عباس، لا في ابن ميون ابن عباس بنفسه، ويقول ويفتل أذني. فأخذوا من ذلك العمل اليسير لا يبطل الصلاة، وفتل أذنه من رسول الله وهو غلام قايم صغير يدرس في الأذن ولا من باب المؤانسة، كأنه بيقول بارك الله فيك جزاك الله خير، من باب المؤانسة والتشجيع على النشأة الصالحة. هنا مبحث نحن الآن نحتاجه في وقت الموسم، الآن ما نحتاجه، لكن دايما وأبدا في الموسم تكثر الأسئلة عن هذه، عن مسألة تلك القضية منشأها. حينما يزدحم حول الحرم تشوفون الصفوف فين؟ أمام الإمام. فيتساءل الناس، هذول اللي صلوا قدام يجون، شوفوا الناس صلوا قدام الإمام، شوفوا صلاتهم باطلة. وبحث العلماء صحة صلاة المأموم إذا صف أمام الإمام، فبعضهم يجيزها مع الكراهية عند الضرورة إذا لم يوجد مكان، ومالك رحمه الله يجيزها عند الضرورة أيضا، وبعضهم يجعلها مع الكراهية وبعضهم يجعلها عادة عادية بدون كراهية، ومالك ممن يجعلها عادية بدون كراهية، والأئمة الثلاثة يجعلونها تصح للضرورة مع الكراهية. قالوا لمالك لماذا صحت وبدون كراهية؟ قال لقيام ابن عباس خلف رسول الله عند ميمونة، أول ما وقف أين وقف؟ على اليسار. وهل اليسار موقف مأموم الآن ولا لا؟ قالوا لا. إذن جهات الإمام أربعة، يمين ويسار وراء وأمام، والسنة أثبتت إذا كان المأموم اثنين فأكثر يقفون وراء، إذن وراء الإمام موقف صحيح. والسنة أثبتت إذا كان المأموم واحدا يقف عن يمين الإمام، إذن الموقف للمأموم يمين وراء فقط. هذا المسنون الآن ولا لا؟ فلما جاء ابن عباس ووقف عن يسار الامام، وقف في موقف مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع، ولكن تعمد ولا اجتهادا من وبضرورة الجهل بالحكم، اجتهادا من ولعدم معرفة الحكم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن عباس وقف عن يساره اخرجه من الصلاة حتى يستأنف صلاة جديدة عن اليمين، ولا أقره على ما مضى من صلاته من تكبيرة وجزء من الوقفة عن اليسار وهو غير موقف؟ أقره ولا لا؟ أقره. فيقول مالك بقي الأمام وهو غير موقف، فإذا جاءت ضرورة الزحام ووقف إنسان نقول كوقفة ابن عباس عند تكبيرة الإحرام، وما في محل نحوله لليمين نبقيه في محله. وصحح مالك ايش؟ صلاة المأموم عند الاضطرار اذا تقدم على امامه. وكذلك الشافعي اخذ من هذه الحادثة صحة اقتداء الشخص الذي يأتي والائتمام بالامام الذي لا يعلم بك. اذا كان انسان يصلي وعلمت انه يصلي فريضة وهو لم يعلم بك، وانت تريد ان تصلي فجئت بجواره الله اكبر مؤتم ناوي ايش انك تصلي تقتدي به، يقول الشافعي صح الاقتداء وانعقدت جماعة. الاخرون يقولون وين نية الامام بانه امام؟ قبل ان يأتي هذا الشخص كان يصلي منفرد ولا امام؟ منفرد. من فين جت الامامة؟ بعدما جاء المأموم. طيب هل جدد نية؟ الشافعي يقول لا حاجة الى تجديد نية، يكفي الاقتداء بمن امامه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ان رجلا تأخر وقام يصلي وحده، فقال صلى الله عليه وسلم هل من يتصدق عليه؟ فجاء رجل وصلى معه. الاخرون يقولون اذا حدث مثل هذا ياتي بجواره ويخمز ايش ثيابه، يشعره بانه مقتد به ليجدد نية امامه. ولكن هذا التجديد لم يكن من قبل، ينفع؟ قالوا نعم ينفع، لان الامام اذا نابه امر واحتاج ان يقيم مقامه من يتم الصلاة، يجيب واحد يستأنف الصلاة من جديد بنية الامام، ولا ياخد واحد من اللي صلى ركعتين وراه ليكمل لهم الصلاة؟ ياخد واحد ويكمل. من فين جت نية الامامة؟ من يوم ما ياخد الامام ايش ليتم لهم. اذا لا مانع من تجديد النية في الصلاة بنية الامام بعد ان كان ايش مأموم. وكذلك بهذه المناسبة اختلاف النية بين الامام والمأموم في طول الصلاة. انسان يصلي فريضة وشخص اخر يصلي نافلة، هل يجوز ان يقتدي المفترض بالمتنفل؟ الجمهور يقول لا، والشافعي يقول يجوز. واستدل الشافعي بامرين. الامر الاول بصلاة معاذ رضي الله تعالى عنه، يصلي العشاء مع النبي هنا ويذهب يصلي اماما باهل قباء، فصلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم هي الفريضة. الجمهور يقول لا، كان يتنفل خلف رسول الله. شاف يقول والله عجبا، صلاته خلف رسول الله يجعلها نافلة وصلاته هو هناك امام يخليها فريضة؟ ما هو معقول هذا، وهل تصح منه نافلة وهو لسه ما صلى الفريضة؟ ولذا قال النووي رحمه الله اذا جاء انسان الى المسجد في رمضان ووجد الناس قد صلوا العشاء وكبر الامام في التراويح، له ان يدخل وراء الامام بنية العشاء، فاذا سلم الامام من ركعتيه قام المسبوق واتم العشاء ولا يرتبط معه في ركعتين الاخرين. وليس معنى هذا نخلي العشاء في الجماعة ونتأخر حتى ايش نجي نصلي مع الامام، لا، نحن نبين من ناحية حكم في فقه فيما لو تأخر الانسان عن الصلاة وجاء الى المسجد بنية الجماعة ففاتته الجماعة ووجد انسانا يتنفل، له ان يصلي الفريضة وراءه وله ثواب الجماعة. هنا في حديث ابن عباس فاخذني او فتلني الى اوقفني عن يمينه فصلى، اي صلى ركعتين، طالع عندك تجيب من عندك، كم مرة جابها؟ ركعتين، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر بكم؟ ثم اوتر، ما ذكر العدد بكيف، لا تكون من عندك، واحدة ثلاثة خمسة بكيفهم. المهم انه ذكر لنا من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ركعتين كم؟ ستة في اتنين بكم؟ باثناشر. اوتر ان كانت واحدة يبقى 13 زي ما قالت عائشة، وان كان ثلاثة يبقى كم؟ يبقى 15، وان كان خمسة يبقى 17 الى اخر. واوتر الجمهور على انه بواحدة حتى يتفق مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهنا السؤال، قدم لنا مالك اولا حديث عائشة، ايش الحاجة لابن عباس؟ ليبين لنا ان صلاته عند عائشة ليست خاصة بها، بل كذلك عند غيرها من امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. وليبين لنا، لان في حديث عائشة صلى اربعا ثم اربعا ثم ثلاث، تقدر حديث عائشة هذا ولا لا؟ صلى اربعا ثم اربعا ثم ثلاث. الاربعة والاربعة هذه مجموعة ولا مفرقة؟ ياتي حديث ابن عباس ركعتين ثم ركعتين بثم ثم ركعتين الى اخره. وفي بعض رواياته عند غير مالك والبخاري في بعض السنن صلى ركعتين ثم ينصرف فيستاك، يستعمل السواك بين كل ركعتين. اذا جاء مالك رحمه الله بحديث ابن عباس ليبين تفصيل الاربع التي اجملتها عائشة رضي الله تعالى عنها، ويتطابق مع حديث ابن عمر صلاة الليل والنهار ايش؟ مثنى مثنى. وبالله تعالى التوفيق.